عقلب ما خانوا الهوى، عقلب ما بعمره انكوى. بتلاقي الماضي اللي انطوى، ومن قالك رح نرجع سوا؟ من قالك رح نرجع سوا؟ دور بقلوب الناس، عقلب ما خانوا الهوى، عقلب ما بعمره انكوى. بتلاقي الماضي اللي انطوى، من قالك رح نرجع سوا؟ من قالك رح نرجع سوا؟ موضوع عاش الجرح بالروح، وعاش القلب مجروح، وبعود تمحي وعود وانت ما كنت تعود. قلبي صرخ مليت، مشيت بدرب مجهول، قلت الجرح مقبول. راجع بقلبي تعيش، مات القلب لا تعيش. شو عملت ما حسيت؟ اللي ضاعوا الناس، اللي ضاع ضاع من الأسى، اللي كان بالماضي انتسى. دمعة ما تجرب تلمسها، لنهار باقي ولا مسى، لنهار باقي ولا مسى ولا رح نرجع سوا. موهوب